في اللفظ الآخر ما يغتسل أحسن الغسل ثم أتى الجمعة صلى ما قدر له ثم أنصت الخطيب ولم يلغوا وفر له بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام يعني حسن بأشياء أمثالها ومن مس الحصى فقد لغى أكيد أنه لا ينبغي العبث بل لا يجوز والخطيب يخطب لا يمس الحصى ولا بغيره مما قد يشغله عن الإنصات والاستباع والفائدة. يعني صلى الله عليك ذكر وأنت كذلك كلاهما سقى الكبد الرطبة رطبة نعم لكل كبد رطبة نحية وفق الله جميعا. السورة الحديث سورة الفاتحة أعظم السورة وآية الكرسي إيش معنى أعظم يا شيخ؟ يعني أفضل سورة أفضل سورة سورة الفاتحة هي أفضل السورة وآية الكرسي هي أفضل الآيات المعنى يعني أفضل عند الله يعني أجرها أكثر أجر قراءتها أكثر من غيرها الذي يقرأها يا شيخ؟ نعم في قراءتها تدبرها وفيها من المعاني العظيمة. سلامة يا شيخ هذا مصري مقيم هنا يقول أن والدته كبيرة بالسن ولم تحج حجة الإسلام وهي مريضة ولا تستطيع الحضور للسعودية وقالت له حج عني هذا العام هل يحج عنها صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان لا يرجى برؤها يعني كبير في السن لا يرجى برؤها يحج عنها ولا حتى تشفى إن شاء الله تحج. يقول أنها ما تستطيع تمشي لو مشت قليل اللي كبر السن يعني يحج عنها. نعم. عن القتال في أشهر الحرم وكذلك في المسجد الحرام وقصاص الجاني في المسجد الحرام. أشهر الحرم مشهور عند العلماء أنا ما أشوفها. الصحابة كانوا يقاتلون. أما المسجد الحرام لا يوجد. إلا من قاتل أنا. يعني لا يقتل. لا لا يبقى لكن المقابلة فقط. من قاتله فقتله. والجاني أصلا إذا تعلق ولو بيصل كان. المسجد الجاني يخالف الحرم ولو تعالى. وليس مثل ما قتل النبي. وليس بالحرم قصاص عليه. لا عليه قصاص. إذا جنى عليها قصاص. يخرج إلى الحج يعني. لا يقتل في الحرم. الحرم. في الحرم. إذا جنى وهو محصن يرجم. إذا قتل يعني يقتل قصاصا. سلام الشيخ. سائل يقول أنه مثلا في سمع آية السجدة هو في يقود السيارة ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ لا يسجد لا يسجد سجنهم بالعلم لا يسجد يسلم أحد ولا صلى الله عليه وسلم. صحة حديث أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أحسن لك من حضراء من حضر إلى مكة يوم عرفة هل يجوز له التمتع؟ بعد